بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني من استعمالات المحدثين المتأخرين أن يقول شافهني بكذا، والمقصود بها الإجازة، وهذا فيه تجوز وتساهل في العباد. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. يعني واحد مثلا نقول الآن ممن يسند كثير فيكتب لك إجازة، يكتب لك إجازة أني استجاز لي فلان بفلان فأجزته بشرط الفتوى بشرط الإجازة، وأخبرته أني تلقيت هذا الكتاب الصحيحين والسنة وكذا عن فلان فلان، ويبعث لك هذه المكاتبة كتابة بالإجازة. فالمتأخرين صار ماذا يقول؟ شافهني فلان، يستعمل شافهني في ماذا؟ في الإجازة التي كتبت له خطا. واضح؟ نعم. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، لأنهم إنما يطلقون فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. المكاتبة في الحديث الذي يكتبه الشيخ ويرسله للطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. المكاتبة ليس في أن يكتب له إجازة فقط، بل يكتب له حديث ويرسل له ذاك الحديث. واشترط في صحة الرواية بالمناولة، شيء المناولة يناولك الكتاب، ناولتك الكتاب. طيب، اقترانا بالإذن بالرواية، أناولك الكتاب، أذنت لك أن ترويه ماذا عني. واضح؟ أذنت لك أن ترويه عني. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لا شك، لأن إجازة اقترنت بيش بمناولة. يعني لما يجيز تقول أجزت لك أن تروي كتبي عني، فأنت تبحث عن الكتاب وتبحث عن كتاب وتقابله بالأصل وتراجع شيخك لتذهب، فهذه إجازة خالية منه. لكن إذا ناولك الكتاب فهذا أي يقين أن الكتاب كتابه، ثم اقترن بذلك الإجازة فقل هذا كتابي ارويه عني أجزتك بترويه، فهذا أرفع لما فيها من التعيين والتشخيص، عين الكتاب وشخصه، هي من أقوى أنواع الإجازة. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما فيه أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا رواية عن فلان فرويه عني. وشرطه أن أيضا أن يمكنه منه، أي من الكتاب، إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهو أن يجزه الشيخ برواية معين ويعين له كيفية روايته له. يعني يريد الكتاب ويعطيه إياه عنده نسخة، أو يعطيه الكتاب ويعيره لينظر إليه وينقل ويقابل ثم يرجع، هذا من الأرفع. فإن أعطاه الكتاب قال هذا الكتاب يعني ثم رده، فهنا قال لا يتبين أن هذا من أرفع أنواع الإجازة. نعم، هي أرفع من أن يقول له كتاب فلان يرويه عني دون أن يريه إياه أو يعني يظهره له، لا شك أنها أرفع. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها لم يعتبر عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله بكتاب من بلد إلى بلد، وهذا القول الصحيح، المناولة كافية ولو لم يأذن له. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقتنع ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من وضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. لما لم يكتب له الكتاب ويرسله إليه دون إذن فهؤلاء أجازوا الرواية بذلك. طيب إذا أعطاه الكتاب ولم يأذن لم خلا من الإذن لم يقل أذنت لك، فأي الفرق؟ لا يوجد فرق. ثم السنة فيها ما يدل على جواز هذا ولو لم يأذن، ولو لم يأذن. وقد يستأنس بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا هريرة أو علي بن أبي طالب بصورة التوبة مكتوبة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيتي أبا بكر على الموقف، يعني كان أبو بكر حج عام 9 ف يعني تقرأ عليه هذه الصورة، هذه مناولة، هذه مناولة. وأن ينادي أن لا يطوف وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ولا طيب، وكذا اشترط الإذن في الوجادة. الوجادة هي أن يجد الكتاب، أن يجد الكتاب بخط فلان، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني يقول أخبرني على إطلاق لا إلا إذا كان أذن، وإلا فإنه يقول وجدت بخط فلان. وكذا الوصية، ها وكذا يعني يظهر لي بالجر والله أعلم، أنا قلت يظهر أن جر الوصية هو الصواب على أنه معطوف على الوجادة، والمعنى اشترط الإذن في الوصية بالكتاب والله أعلم. أي وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية. طيب والوصية، وصية على أنها من من إيش؟ من أوجه التحمل، من أوجه التحمل. ها؟ وكذا اشترط الإذن والوصية بالكتاب، اشترط الوصية لا، وكذا الوصية على أنها من من من مراتب التحمل، من مراتب التحمل. نعم. وصية الأداء كان في المكان في الأول من زمن وإن جمع، والثاني وعنها تؤتينا اشترط وأطلق المشافاة في إجازة كاتبة في اشترط في صحة مناوطانها. طيب الوصية يعني، ويجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية. نعم. وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، طيب إذا أوصاه جاز له ذلك. وكذا شرط الإذن بالرواية، شرط الإذن في إذن في الوجادة وفي الكتاب. نعم. في الوصية بالكتاب، في الرواية بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له من إجازة اعتبر اعتبر، وإلا فلا عبر بذلك، كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني إذا كان لأهل بلدة، أما إذا عمم ففيه توسع. نعم. هذا بعض أنواع الإجابة. طب الإعلام أن يعلمه أنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان، هل إذا أعلمه يكفي في أن ماذا يروي عنه؟ قال لا، إلا إذا كان بالإذن، فإن كان منه إجازة اعتبر، وإلا فلا إبر بذلك، فلا إبر ماذا بذلك، لكنه يصح إذا كان قيده بالإعلام أن يقول أعلمني شيخي فلان أنه يروي هذا الكتاب عن فلان عن فلان وهكذا. وكذا الإجازة العامة، مش الإجازة العامة، الإجازة أنواع، إجازة عامة، إجازة عامة يعني غير معينة، في محدد أن يقول أجزت لجميع الحاضرين أو لكل الناس أن يروا عني هذا الكتاب، أو في غير معين أجزت لأهل هذا البلد أو لكل ما أن يروي عني كل ما أروي، أو معين في معين أجزت لك أن تروي عني، أو معين في غير معين أجزت لك أن تروي جميع مروياتي. وكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذا الإجازة للمعدوم غير موجود، أجزت لك ولنسلك ابن أبنائك وأبناء أبنائك وأبناء أبنائك، موجود هذا التوسع. هذا كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود أجزت لك ولمن سيولد لك، هذا يصح. أما لمن سيولد لك فقط دون الأصل لا صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا، هذا توسع غير مرضي. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، لا ما هو مجرد، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني ما ذكره على الأصح، وإلا ففي المسائل خلاف طويل وعريض. وقد جوز الرواية لجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين مراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. لا شك أن مثل هذه الرواية من باب إلقاء السند الذي هو من خصائص هذه الأمة لا بأس به، لكن ليس عليه يعني العمدة في اعتبار هذه الأسانيد أو تصحيح الأحاديث على هذه الأسانيد التي تنقل، لأن أصول الكتب محفوظة ومعروفة عندنا. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله ابن مندة. إيش عندكم؟ واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر أو أبو بكر لي أبو بكر أبو بكر وبعدين ابنه ابنه إذن أبو بكر بالتنوين، ما دام ابن أبي داود فابن أبي داود بدل من أبي بكر، فتكون أبو بكر بكر مضاف فينون. نعم. وأبو عبد بن مندح. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي شيبة بن أبي حيثمة صحيح. وروى بالإجازة العامة جميع جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكشرتهم، يعني الإجازة العامة أجزت لمن حضر لأهل البلد روى بها بعض أهل العلم. لا شك هو توسع، ولكن من باب إبقاء خصيصية الأمة وإبقاء الإسناد فلا بأس، وإن كان طلبه بالطريقة المعروفة والمشروع عند أهل العلم دون فيها ومتفق عليها أو لا. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلفة في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان الأمر والاستقامة على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق أقل من السماع. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور أي التوسع فإنها تزداد ضعفا، لكنها بالجملة خير من إيراد الحديث معضلا. والله أعلم. هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. شو المتفق والمفترق؟ محمد ابن أحمد مثل جعفر بن محمد 7، عبد الله بن الزبير 4، محمد بن أحمد كذا وهكذا. فهذا متفق لكن فشخص واحد هو، لكنه مفترق. اتفق اسمه اسم أبيه، اسمه ونسبه، اسمه وكنية الكنية، الاسم اسم الأب اسم الجد، فهو متفق لكن حقيقته مش مفترق. المتفق والمفترق نعم، وهو نوع مهم نعم من علوم الحديث. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف في خطيب كتابا حافلا وقد لخصه وزدت عليه أشياء كثيرة، يعني أذكر ابن صلاح بعض الأمثلة في كتابه مقدمة علم الحديث. نعم. وهذا عكس ما تقدم من نوع مسمى بالمهمل. إيش هو المهمل؟ حدثنا أحمد، حدثنا محمد، حدثنا عبد الرحمن، ويكون هذا الشيخ له هذا الراوي له 5 من الشيوخ كلهم اسمه عبد الرحمن، أو له 6 من الشيوخ اسمه أحمد، فأي الأحمد يقصد؟ أي محمد يقصد؟ واضح؟ هذا المهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد 2، وهذا يخشى منه أن يظن 2 1. المهمل يخشى أن يظن الواحد 2، والمتفق يخشى أن يظن 2 1 أو الجماعة 1. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، الخط واحد لكن النطق يختلف، سواء كان مرجع الاختلاف النطق أو الشكل، سواء كان من باب ما يقال فيه التحريف أو التصحيح، فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفة من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضه تضبط سماعا كبشير، بشير وبشير هذا ينقل سماعا يضبط سماعا، هذا يختلف فيه كيسير ويسير. لا ابن لهيعة ليس الوهيعة، ليس بضم اللام يقال بفتح اللام، هذا ضبط إما يكون فيه ضبط يضبط على لغتين على شكلين أو أن يكون أحد الضبطين خطأ، ابن لهيعة خطأ، وإنما هو ابن لهيعة بالتكبير، بالتكبير، هذا المقصود. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، الكتاب مطبوع، تصحيفات المحدثين مطبوع. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع في كتابين، في كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسب، أيضا كلاهما مطبوع. وجمع شيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا وهو اسمه المؤتلف، والمؤتلف أيضا طبع في 4 مجلدات، المؤتلف والمؤتلف. المؤتلف من حيث الصورة كيسير وبشير، تقرأ نفسه ما تقرأ نفسه، يسير وبشير، الصورة نفسه، لكن القراءة عقيل وعقيل، كذلك القراءة غير، هذا مؤتلف ومختلف. ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن مأكول كتاب في كتابه الإكمال، وهو مطبوع أيضا، كتاب الإكمال مطبوع وأيضا تكملته. نعم. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم وسمه تكملة الإكمال، وقد طبع منه مجلدان. ثم دليل عليه منصور بن سليم بالتحسين في مجلد لطيف، وكذا أبو حامد، أبو حامد ابن الصابوني، ابن الصابوني أيضا كتابه طبع كذلك كما قال المحقق. وجمع الذهبي في كتابا مختصرا جدا سماه المشتبه مطبوع في مجلدين، اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط التصحيح المباين لموضوع الكتاب. القلم يعني بشير يكتب نقطة وشين وسين ويشكله باء وكسرة فتحة وكسرة كلام، هذا الضبط بالقلم. لكن الضبط بالحرف أن يقول بموحدة فوقها فتحة وسين معجمة مثلثة وكذا، هذا الضبط بالحرف هو أولى. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، هذا من حاجة مطبوع وهو مجلد طبع في 4 مجلدات، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد ابن عقيل بفتح العين ومحمد ابن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس بأن اتفقت اسماء الآباء وأما أسماء الشخص فهي مختلفة، كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، يعني اشتبه فيه في جانب دون جانب. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جديدا سماه تلخيص المتشابه في الرسم أيضا وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيح والوهم، وطبع الكتاب في مجلدين. ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأبي مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العواقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد ابن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنهم محمد بن حنين كثير بضم الحاء المهملة والنونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، يعني يروي عن أبيه جبير بن مطعم الصحابي، ومن ذلك مؤلف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل في الطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد قريب من أحمد بن حسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بن الكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء، ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان اسمه جده عبد ربه، وراوي الحديث الوضوء اسمه جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم أبيه الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد جمع بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي المعروف يروي عن علي بن رضي الله عنه، أو يحصل اتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل اختلاف في الاشتباه بالتقديم أو التأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، أن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثل أول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن السيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول، هذا يعني أنواع تختلف وتأتلف من الأنواع السابقة، فالأصل فيها أن تعرف المتفق والمختلف وتعرف المؤتلف والمختلف، ثم أنواع أخرى تتركب من هذا، تتركب من هذه الأنواع يمكن أن تركبها بقسمة عقلية منطقية، وهو الأمر فيها واضح. خاتمة يسر الله إتمامها إن شاء الله. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تدين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في السلاحين عبارة عن جماعة اشتركوا في السند ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين. حقيقة الطبقة هي جماعة اشتركوا في ضابط، والضابط قد يكون له اعتبارات كثيرة، يعني إذا جئنا للصحابة طبقة واحدة صح، لكن إذا قلنا الصحابة من حيث الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم فهم على طبقات، منهم من لازمهم فأكثر سفرا وحضرا حربا وأمنا إلى آخره، فعلى هذه الطبقات. إذا جئنا إلى الطبقة باعتبار كثرة الرواية فهم طبقات، إذا جئنا للصحابة باعتبار الفتية طبقات، باعتبار العلم بالفرائض طبقات، باعتبار من أكثر الجواب في المسائل طبقات، باعتبار العلم بالمناسك طبقات، وهكذا، فهي تختلف باعتبارات. طيب، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبار كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعده، يعني كونه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في طبقة العشرة، يعني لأنه أكثر من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ويخدمهم، لكن من حيث السن هو صغار الصحابة، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي كتابه مطبوع ابن حبان في كتابه الثقات الأجزاء الأولى، وكتابه أجمع ما جمع بذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم تابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكن ولكل منهما وجه. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم وفياتهم، لأن بمعرفتهم ما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك، متى ولد متى توفي، تعرف من لقي من لقي، إذا قال حد إذا قال الراوي، كانوا يستعملون التاريخ للكذابين، فبعضهم قال يعني حدثني فلان سنة 50 و100 فلان، قيل له متى دخلت البصرة، فلان الراوي بصري لم يخرج من البصرة مثلا، قيل له متى حدثك متى دخلت البصرة، قال سنة 50 و100، قيل حدثك بعد 5 سنوات من وفاته، توفي سنة 45 و100، هذا مثلا، فمعرفة متى ولد ومتى توفي يعرف به اللقاء من عدمه والسمع من عدمه، ويعرف كذب الكاذب ويضبط الوهم من عدمه. طيب، للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، البلدان، وتمييز البلد من آخر، البلد من آخر، بلاد ما كان يقول ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر إذا أطلقت ما كان ناحية نيسابور، طيب، وإذا كان يقصد ما وراء نهر النيل أو نهر الفرات هذا لا بد أن يضبط، وهذا نوع من أنواع التدليس، ثم تدليس الأماكن. يقول حدثني من وراء النهر، ماذا تفهم؟ المنطقة تلك نيسابور، لكن هو يقصد ما وراء، من وراء نهر النيل أو الفرات، هذا نوع من التدليس الذي يتنبه. وإيشنو؟ ها؟ كطرابلس، لكن فرقوا بين طرابلس الغرب سمى طرابلس، طرابلس الشرق اللي في لبنان سمى ماذا؟ أطرابلس، يزاد لها الألف. وأوطانهم، وفائدة الأمن من فائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الرأي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاقتداء معرفة مرابط تكتيب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، حصرناها في عشرة، خمسة ترجع للعدالة وخمسة ترجع للضبط، وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على في اصطلاحهم على تلك المراتب وللجرح مراتب. هذا يعني تفصيله وبيانه في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، سبق منه شطر وقسم فصلنا الكلام فيه وبما يكفي إن شاء الله، ويأتينا إن شاء الله أيضا فيما نستقبل الكلام على هذه المراتب بإذن الله جل وعلا. ذكر مراتب الجرح والتعديل، قال الجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المتى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذا يعني أقوى ألفاظ التضعيف والتجريح. ثم دجال، دجال من الكذب مبالغة، دجال يدجل فهو داجل كاذب، أما دجال فعال فهو كثير الكذب، أو وضاع كثير الوضع، أو كذاب كثير الكذب، لأنه وإن كان فيه نوع مبالغة لكنها دون الأولى دون التي قبلها، لأنه أكذب صيغة تفضيل يعني أفضل من غيره في الكذب، كذاب كثير الكذب لكن أكذب أكثر منه كذبا. وأسهلها أي الألفاظ على الجرح قوله فلان لين أو سيء الحظ أو فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساكت أو فاحش الغلط أو منكر حديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، هذا من أعلى مراتب التوثيق. ثم ما تأكد بصفة من صفات دل على التعديل أو صفتين كثقة ثقة وثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وبالمناسبة يعني مراتب الجرح والتعديل هي على ثلاثة أقسام، مراتب مرتبة وألفاظ مرتبة وألفاظ مكررة وألفاظ مركبة ومكررة ومفردة. وفي من جمع في هذا الكتاب في مجلد وقد أبدع فيه وأمتع وذكر فيه مباحث قيمة جدا، كتاب مطبوع موجود عندي وفيه فوائد جمة. فالألفاظ المفردة كثيقة أو ضعيف، والمركبة ثقة حافظ، والمكررة ثقة ثقة ثقة أكثر ما سمع سبع مرات. هذه لها فقه ومعاني يحتاج أن يكون أن يطلع عليها، أو عد ضابط ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، ومرتبة شيخ يكثر منها الإمام أبو حاتم ابن أبي حاتم أبو حاتم كما في جرح التعديل لابنه، ويذكرها بعضهم، وهي مرتبة متجاذبة بين التجريح والتعديل، فكأنها وسط، فقد تكون أمارات على التضعيف وقد التجريح وقد تكون أمارات على التعديل، لكن هي عبارة من أدنى مراتب التعديل. يروى حديثه يعتبر به نحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكبير الفائدة. فأقول أحكام تتعلق بالجرح والتعديل هذه سبقت معنا في ضوابط الجرح والتعديل. تقبل التزكية من آلهم بأسبابها، سبق معنا في إضافة التعديل شروط الجارح والمعدي، لا من غير آله لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح أي تقبل، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاق لا بالشهادة في الأصح أيضا، والصواب أنها تقبل كما ذكرنا وفصلنا الكلام في كتاب ضوابط التعديل. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا، ثم إن الشهادة جاء فيها اشتراط العدد، والتزكية يعني في مرتبة منزلة منزلة الرواية فيقبل رواية واحد. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإن كان من الاجتهاد احتاج إلى اثنين، أما النقل فهي من باب الرواية فلا يشترط التعدد، تكفي رواية واحد، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف، الأول إذا اجتهد صار كالحاكم يقبل قول واحد، نعم يعني خلاف ما ذكرته نرجع فنقول يقبل قول واحد بني على اجتهاده، فإن كان مبني على النقل جاء الخلاف هل من باب الرواية فيقبل واحد أو من باب الشهادة فلا بد من اثنين، فيجرى فيه الخلاف ويتبين من أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصلا النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من أدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث محدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال رحمه الله تعالى، وقد حكم عليه غير واحد من أئمة أنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، أهل الاستقراء أي المتتبعين، لم يجتمع اثنان من أهل من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، الكلمة هذه اختلف أهل العلم في توجيهها وساروا فيها مسار كثير، لعلكم تقرؤون تعليق المحقق وذكر فيه توجيه أحد علماء الجزائر وهو المعروف بيش الشاوش، لأنه شاوش قال نقل عن العلامة الشاوي الجزائري قال المراد لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قول من لم يختلف فيه اثنان بأن المراد به الاتفاق لا العدد، يعني كلامه ظاهر تقرؤون التعليق، يعني يشير الحافظ الذهبي لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني لا ليس لهم مخالف مقصود. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، هذا تركه على كلام النسائي رحمه الله تعالى. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب عياذا بالله، فليتنبه لهذا أن يجرح العدل أو يعدل المجرح، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكثيرا ما تكون كذلك كما قال شيخ سنتين، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا لأنهم كانوا أهل ورع وتقوى، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة والسبق. والجرح مقدم على التأديب وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عالم بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. الجرح مقدم على التفسير سبق بيانه في ضوابط الجرح والتأديب وفصلنا فيه الكلام، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن التأديل قبل الجرح، إذا كان لا أسباب غير عارف بالأسباب لا يقبل به، أما إذا جاء الجرح ممن لا تعديل فيه قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف المختار، لأنه إن إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، يعني حتى ولو لم أعملنا قوله فإن هذا مجروح مردود فإعمال قوله أولى من إجماع من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. يعني أبو أسامة مشهور في السند، ها؟ حدثنا أبو أسامة من؟ لعله في طريق آخر يأتي حدثنا حماد بن أسامة، تقول جاء من طريقين، لا، حماد بن أسامة هو نفس أسامة، أبو أسامة، أحيانا يأتي بكنية وأحيانا باسمه. الشعبي مشهور بكنيته، ها؟ كثرة الممارسة، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة من بفكه، كثرة الممارسة، إذا مارست كثيرا عليك. الشعبي يأتي باسمه بنسبه الشعبي، ويأتي أحيانا باسمه عامر، وأحيانا بالنسبة إلى أبيه ابن شراحي. فلعلك أنت إذا وقفت على ثلاث أسانيد تقول الحديث له ثلاث طرق، من طريق الشعبي ومن طريق ابن شراحيل ومن طريق عامر، فهو واحد. ومثل حماد ابن أسامة أبو أسامة، ومثل أيضا غيره كثير، غيرهم كثير لا نطيل بكثرة التمثيل. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، نعم. ومعرفة من اسمه كنيته، بعض الناس اسمه كنيته، اسمه وكنيته، مثل اسمه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قيل اسمه كنيته، اسمه كنيته أبو سلمة. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، بعضهم اختلف في كنيته، ها؟ مثل عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، ها؟ وكان لا يحب هذا الاسم، هذه الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن أيضا. فقد يأتي أكثر ما يأتي في الإسناد من رواية مالك عن أبي الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، فلا بد أن يعرف هذا حتى لا تظن أنهم اثنان وهما واحد. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، الكنية توافق اسمه، حماد ابن أسامة أبو أسامة، إذا وجدت حماد ابن أسامة ثم وجدت حماد أبو أسامة تقول خطأ، ليس أبو أسامة ابن أسامة، لا صح صحيح، لأن كنيته هي نفس اسمه. كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد التابعين، أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، لا، إذا قال أخبرنا ابن إسحاق صحيح، أبو إسحاق صحيح. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع ابن أنس عن أنس، تقول يروي عن أبيه غير صحيح، الربيع ابن أنس، أنس أبو الربيع غير أنس الآخر، فلا يروي عن أبيه. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر ابن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، عامر ابن سعد عن سعد ابن أبي وقاص، ورد في الصحيح أيضا مصعب ابن سعد عن سعد اللي هو أبوه ابن أبي وقاص، لكن الربيع ابن أنس عن أنس، أنس هذا ليس هو أبو الربيع إنما هو آخر، وليس أنس شيخ الربيع والده، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو مقداد بن عمر، أو نسب إلى أمه كابن علية ابن علية وإسماعيل بن الضائب بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، هذا من وراء الشافعي رحمه الله تعالى. أو نسب إلى غير اسم أمه، اسم أمه نسب إلى أمه، لعله مرة معنا أنها اسم جدته، اسم أمه، طيب اسم أمه، طيب. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ألقاب للمحدثين، لكن ليس هو ما يتبادر إلى الذهن. الحذاء ماذا تفهم الحذاء؟ بائع الأحذية، يصلح الأحذية، يصنع الأحذية؟ لا، هو كان يجلس مع الحذائي، يجلس مع أسبقية، فسمي بالحذاء. هذا ما يتبادر إلى غير ما يتبادر إلى ذلك. طيب السكري يبيع السكر، يرحي السكر؟ لا، كلامه حلو، كلامه حلو، فلقب بالسكري. الضال، ايش معنى الضال؟ منحرف؟ لا، وإنما سافر فضاع في الطريق، لقبوه الضال ونحو هذا. الضعيف أيضا لم يكن نحيفا ولا كان ضعيفا في الحديث، لكن لقب بالضعيف. الفقير يزيد، ايش اسمه؟ يزيد بن صهيب. يزيد بن صهيب الفقير، كان به مرض في الفقاري فسمي لقب بالفقير، وهكذا. فيعرف ما يتبادل، ما يلقب بغير ما يتبادل للضعف إلى الذهن. ظاهر أنه منسوب إلى صناعتها أو بيئها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بما وافق، بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم جد الجد المذكور. هناك من يسمى جده كبكير بن عبد الله، وإنما هو بكير يحيى ابن عبد الله، يحيى ابن بكير بن عبد الله، يعني قد ينسب إلى جده لكن ليس هو أبوه، فلا بد أن تعرف أن أباه ليس هو المسلم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل، من فروع المسلسل. نعم. وقد اتفق الاسم اسم الأبي مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، ها مكررة. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو الرجاء العطاردي والثالث الحسين الصحابي رضي الله عنه. وكسليمان كسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول من أحمد بن أيوب الطبراني، الثاني من أحمد الواسطي، والثالث من عبد الرحمن دمشقي المعروف بن بنتي شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، إلى البلد إيش؟ وكذا الصناعة. نعم. وصنف في أبو موسى المديني جزءا حافلا، وكذا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، فهو هذا نوع زائد على ما ذكره ابن الصلاح. وفائدة رفع اللبس عمن اللبس اللي هو الإشكال، ليس اللبس اللي هو الارتداء، عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم الحجاج القشيري صاحب الصحيح. البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه هذا مشتبه الطرفين، مسلم عن البخاري عن مسلم، الأول مسلم للحسين القشيري تلميذ البخاري، والثاني مسلم لإبراهيم الفراهيدي. نعم. وكذا وقع علي عبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم لإبراهيم وروى عنه مسلم للحجاج صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها. أنا جمعت بعض هؤلاء من إملاء شيخنا العباد، فكان أحيانا يمر بنا أسانيد في سنن النسائي فيقول هذا مشتبه الطرفين، يعني نفس الاسم، هشيم عن فلان عن هشيم، مسلم عن فلان عن مسلم، خالد عن فلان عن خالد، وهكذا. ومنها يحيى ابن كثير، ابن كثير روى عن هشام وروى عن هشام، يعني هشام عن يحيى عن هشام، هذا مرة معنا في سنن النسائي. فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنهم ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن الأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني، يعني هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن هشام بن عروة. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأول عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور وهو محمد. وأمثلة كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من أئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم فتح التأديب. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان. الأسماء المفردة أو المجردة دون أن تضاف إلى الإبر أو النسبة أو غيرها. ومنهم من تقيد بكتاب المخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية ورجالهما مع أبي الفضل بن طاهر يعني المقدسي ورجال أبي داود لأبي علي الجياني يعني الغساني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي جماعة من المغاربة ورجال ستة الصحيحين وأبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه لأبي الغني بن المقدسي في كتابه الكمال وهذا أصل الكتب ولا يزال مخطوطا ثم هذبه الميزي بتهذيب الكمال وطبع الآن تهذيب الكمال في 37 مجلد 35 مجلد أو 37 مجلد وطبع طبعات أيضا مضغوطة وقد لخصت أي ابن حجر وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادة قضى ثلث في الأصل. نحن الآن مع ضوابط تحت التعديل نذكر كتب مؤلفها وطباعتها ومنهج المؤلف في الكتاب وهذا مرت معنا كثير من كتب الضعفاء وشرعنا الآن في بعض كتب الثقات وشرعنا الآن في بعض كتب الضعفاء. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن راهو بن هارون البرديجي فذكر أسماء تعقب عليه بعضها ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهملة وقد تبدل سين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال المهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا يعني الأسماء المفردة التي لا يوافق على لا, لا, لا ليس فيها أسماء كثيرة توافقها الأسماء المجردة التي لم تضف فلان ابن فلان والمفردة التي زاد على سياق ووزن لا ليس منه ما يوافقه وليس منه كثير. ففي الجرح والتعديل من أبي حاتم صغدي الكوفي الثقه بن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيل صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيل حديث غير محفوظ يعني هذا ليس مفرد وإنما هناك من يوافقه وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم وأما كون العقيل ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بس بن عبد الرحمن والله أعلم. هذا صغدي ذكره البرديجي على أنه مفرد ليس صحيحا لأن هناك اثنان آخران منهما. ومن ذلك سندر بالمهمة بالمهملة صور ليس بالمهمة بالمهملة السين المهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زينباع الجذامي له صحبة ورواية والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم لكن ذكر أبو موسى في الذيل على ما في الصحابة لابن مندى سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن مندى فسندر اسم واحد لواحد لا يوجد ما هو مثله. وقد ذكر حديث مذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زينباع وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة يعني كتاب الإصابة في معرفة الصحابة وكذا معرفة الكون المجردة والمفردة وكذا معرفة الألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. اللقب ما أشعر بذم أو مدح والكنية ما صدر بأبو أو أم والاسم ما سوى ذلك ونسبة إضافته إلى صنعة أو حرفة أو بلد أو عاهة أو غير ذلك. وكذا معرفة الأنساب ويعني سلالة الرواة وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين النسبة الإضافة إلى الوطن أو صنعة أو غير ذلك. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزار فإلى الوطن أعم الجزائري أعم الجزائري أعم من التبازي أدق منه والحجوطي والدوار وهذا يعني أحيانا تلقى نسبة فلان بن فلان بن فلان بن فلان تلقى القرطبي القرطبي الأندلسي المغربي فقرطبة أدق والأندلس أوسع والمغربي أوسع هذا المسؤول. وقد يقع الاتفاق فيها ويقع فيها الاتفاق والاشتباك الأسماء يعني اتفاق قد يشتبه ويتفق النسب أيضا. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني هذا لقب وليس نسبة كان كوفيا ويلقب بالقطواني نعم وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. ما هي السبب؟ تعرف السبب حتى يعرف حقيقة هذا اللقب. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. هذا سبق معنا في مختصر علوم الحديث، معرفة الموالي. المولى بمعنى النصرة وبمعنى معاني كثيرة، فيه مولى الإسلام إذا كان عتقه فهذا يضاف إليه ولاية الإسلام، وفيه مولى الحلف إذا كانوا تحالفوا في الجاهلية فهو مولاه حلفا، وفيه مولى بأنه حرره، لأنه ماذا حرره، إذا كان حرره مولى عتاق، وإذا كان اتفق وتحالف في الإسلام مولى حلف، وإذا كان أسلم على يده فمولى الإسلام ولاية الإسلام. فمعرفة الموالي أيضا ينبغي أن تعرف من أعلى ومن أسفل، يعني معرفة المعتق والمعتق، معرفة الذي كان سببا للإسلام والذي أسلم، ومعرفة المحالف والمحالف، ومعرفة الإخوة والأخوات أيضا. وقد صنف فيه قدامة كعلي بن المديني الراوي له إخوة كأبناء سعد بن وقاص ثلاثة، مصعب وآمر وثالث يذكر أن محمد وغيره، ابن سيرين إخوة أيضا ذكور وإناث ونحو هذا، ابن الزبير إخوة أيضا ونحو. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير عن أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. هذا مما ينبغي أن يكون الطالب يرشد إلى من هو أعلم منه وإلى من هو مثله أو دونه ممن يستفاد منه، لا أن يعني ينفرد بل يرشد إليه. ولا يترك إسماء أحد لنية فاسدة، لا تقول لا أعلمك ولا أحدثك لأن نيتك فاسدة. نعم لا يعلم من لا يشاء أهلا للعلم، فإن إنزال العين في غير محله ظلم له كما قال بعض العلماء، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا. وهذا علينا لنا عليه بعض الملاحظات، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى قائما، وهذا يعني فيه بعض الضوابط وبعض التقييدات لأنها مرت معنا في كتاب العلم، تعليق على كتاب العلم في البخاري. ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، هذا ينبغي، وفعله كثير من المحدثين ومثلنا لبعضهم سابقا. وإن اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، الذي يستملك يقظ حتى لا يخطئ ولا يدخل عليه من ليس منه، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره لا يتعبه، ويرشد غيره لما سمعه، إذا سمع شيء يرشد غيره ليستفيد منه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ينبغي أن يكون مجتهدا ولا يترك الاستفادة حياء أو تكبرا، لأنه كما علق ذلك البخاري لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. نعم، وهذا من قول مجاهد، وقد وصله أبو نعيم في الحلية وغيره بإسناد صحيح. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط ومعارضة المعارض مع الأصل، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه أي يثبت. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع وسبق معنا في كتب الحديث البيقونية وعلوم الحديث، وأيضا في كتاب العلم من البخاري. وقد جرت عدد المحدثين بإحضار الأطفال مجالس التحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، دون سن التمييز يسمى حضورا، سن التمييز فما فوق يسمى سماعا، ومثلنا لذلك. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وسبق معنا في شروط العدالة وفي شروط الأداء. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياجه والتأهل لذلك، إذا احتاج لأن يؤدي أدى أو تأهل للأداء أدى. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد اللي هو أرمه المزي نفسه، إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، يعني الأداء والتصدر لا ينكر إذا كان عند الأربعين، وقيل إلى الخمسين، بل دون ذلك إذا كان قد تأهل وجمع شروط التصدر والتأهل كما عليه كثير من أهل العلم، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك وغيره. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكو المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا في اليسرى. ضوابط ذلك مرت معنا في مختصر علوم الحديث الحافظ من كثير. وصفة عرضه كيف يعارض بالأصل، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع، أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة إسماعه كيف يسمع الحديث كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، يعني بالنسبة لكتابة الحديث ينقله، إذا فته شيء كتبه اليمين فإن ويكتب من الأسفل إلى الأعلى حتى يبقي فراغ للأسفل، فإن ضاق عليه جهة اليمين كتب اليسار، والكلمة يكتبها إلى أقرب جهة، إذا كان أقرب إلى اليمين كتب اليمين، أقرب إلى اليسار كتب اليسار، إذا كانت وسط فلا بأس أن يذهب إلى اليمين أو اليسار، وإن كان بين السطر والسطر فرجة فلا بأس أن يكتبها هناك، ويضع عليها علامة أنها من تصحيحه وبخطه كصح أو صاد أو حاء أو نحو ذلك. وكيف يقابل أيضا لابد من ذلك، وأن يجعل علامة تدل على المقابلة كدائرة أو فيها نقطة وأنه وصل إلى المقابلة إلى هذا الوضع، حتى إذا ختم الكتاب يدل على أنه سبق أن قابله بالأصل. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تأذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، وهذا مهم جدا لأنه يعل الحديث بمثل هذا. منهم من يعني يقال كان يحدث من كتاب غيره ليس من كتابه المقابل بالأصل، أو من فرع قوبل بأصل، أو من كاتب الأصل الذي سمع منه، وإنما يحدث من غيره، وهذا ذلك يضاف الرواية أو لا في تفصيل عند أهل العلم، لكن هذا من العلل أو مما يتكلم فيه في باب التعليل كما بينه الحافظ ابن رجب في صحيحه إلى الترمذي. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفله بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشهود، يعني يكثر السماع كما قال أهل العلم، ثم بعد ذلك يضبط ويحطف. وصفة تصنيفه كيف يصنف وكيف يكتب، يعني بعد التأهل لابد أن يكتب وأن يعمل القلم، وذلك إما على المسانيد يجمع مسانيد الرواة الصحابة، بأن يجمع كل مسند، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقه أي ما سبق إسلامه وهل مجرة، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. نعم ها يا ثان افتح نكمل روح يا اخي. بأن يجمع مسند كل صحابيين على حدة، طلب منا شوف ممكن تسمع، أردت تسمع، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب يعني الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف وهذا أولى، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. اكتب العلل كثيرة، علل ابن أبي حاتم، علل ابن محمد، الموضوعات والعلل المتناهية لابن الجوزي وغيرها كثير، أو يجمع على أطراف أي أطراف الحديث، تفضل، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يبدأ بالهمزة ثم الباء ثم التاء بداية الأول، يعني كلمة أو كلمتين أو ثلاث من الحديث، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة، وكذلك من الأطراف أطراف الأسانيد في كتاب تحفة الأشراف للمزي، فإنه يذكر الصحابي ثم من روى عنه ثم من روى عنه، فإن كثر ذكره، ثم هذا الإسناد يذكر به كل الأحاديث، ويجمع أسانيد إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة، إما مستوعب لكل أحاديث أو مقيد لكتاب مخصوص كأطراف البخاري أو مسلم أو أطراف كتب الستة ونحو ذلك. ومن المهم معرفة سبب الحديث أي سبب وروده، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري نعم كتابه في ذلك، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تقي العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض أي ينقل لاحقا السابق، ظاهرة التعريف مستغنية عن التنفيذ يعني بينة وواضحة، وحصرها مستعسر فلتراجع لها مبسوطتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من قراءته مع تعليق يسير عليه مغرب يوم الخميس كم؟ 12 من شهر 7 من شهر رجب لعام 31 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والموافق للرابع 24 من شهر 6 سنة 20 بعد 2000، والله أعلم. صلى الله جل وعلا أنكم قد وفقنا لبيان بعض ما دقائق ومكنزات هذا الكتاب، ونسأل جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا جميع وفقنا في محبه والضع وما كان في الكلام أو في الشرح من زلة أو سبق كلمة أو نحو ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا به ويوفقنا لبيان الحق فيه. الله أعلم، ووفقنا الله وإياكم بخير ما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا ممن يكونون هداة مهتدين ومبصرين لهذه الأمة، وأن يكونوا لبنة نفع لهذه الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.